قبل هيا هنا يا ناي يا ناي حتى رسم الطبل هيا هنا يا ناي يا ناي صوت طبل نانا واللي جملنا يا ناي يا ناي حتى رسم الطبل عيط كبير النجاة جوه ولادا يا ناي يا ناي يا ناي كل شاب انا اللي شنى ورنى يا ناي يا ناي يا ناي حتى رزم الطبل صوتي مهاجة بنا من بعد طول مراجع يا ناي يا ناي يا ناي غيرة شباب الوطن طق توازع يا ناي يا ناي يا ناي يقولوا نهار اليوم لنا لنا يا ناي يا ناي يا ناي حتى رسم الطبل باين ناطره مين وهمة وش حكم الله قبلنا دق الطبل جملها لنا دق الطبل جملها لنا دق الطبل جملها لنا وانت من قبايلنا دق الطبل لم هربنا وجمعنا الكل وقربنا ونفس المطلب هو مطلبنا قلنا الوطن بيرجع لنا